على أول باب الرد، وعرفنا أن جميع الورثة يرد عليهم ما عدا الزوجين، وهذا مبني على قوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإذا أبقت الفروض شيئا فإنه يرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين، لأن الغالب في الزوجين أنهم ليسوا من ذوي الأرحام من الأقارب. فإن كان الزوج من الأقارب بأن كان عصبة فإنه يأخذ ما أبقت الفروض بكونه عصبة لا بكونه زوجا. وعرفنا طريقة العمل فيما إذا كان الوارث فردا واحدا أو صنفا واحدا أو أصناف متعددة ولا يزيد عن ثلاثة أصناف. فإن كان فردا واحدا أخذ المال كله فردا وردا إذا لم يكن معه أحد الزوجين، وإن كانوا صنفا واحدا قسم عليهم حسب على عدد رؤوسهم، وإن كانوا أصنافا فإن كل صنف يعطى فرضه ثم تعد الفروض وترد المسألة إلى مجموع الفروض سواء كانت فروضهم متساوية أو متفاوتة. قد يكون فيها سدس وثلثان مثلا فترد إلى خمسة، قد يكون فيها ثلث وسدس فترد إلى ثلاثة، وهكذا. قد يكون فيها نصف وسدس فترد إلى أربعة، ترد يعني أو أصل المسألة يكون من ستة ثم تعد الفروض الموجودة فيها وترد إليها، هذا إلى لم يكن معهم أحد الزوجين. فإن كان معهم أحد الزوجين أعطي الزوج فرضه، إن كان زوج فله النصف أو الربع، وإن كانت زوجة فلها الربع أو الثمن. ثم بعد ذلك يوضع مسألة، إذا كان مع الزوج فرد واحد فهو أخذ الباقي، وإذا كان مع الزوج صنفا واحدا أخذ الباقي بينهم، وإن كان مع الزوج أو الزوجة أصنافا وضع لهم مسألة مستقلة، فينظر ما بقي بعد حق الزوج مع مسألة الرد، فلا يخلو من انقسام أو موافقة أو مباينة. فبالانقسام تصح المسألتين مما صحت من مسألة الزوجية وتعتبر هي الجامعة، وبالتوافق تضرب مسألة الزوجية في وفق مسألة الرد. ثم الزوج أو الزوجة يأخذ نصيبه مضروبا في وفق مسألة الرد، ومن معه في مسألة الرد يأخذ نصيبه مضروبا في وفق السهام التي بقيت بعد مسألة الزوجية. وكل هذا تقدم ومضى وأخذنا عليه الأمثلة والحمد لله. والآن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما هي أصول مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين؟ يعني التي ترد إليها أصول مسائل الرد. أصول مسائل الرد هي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسة، وكلها مردودة مقتطعة من أصل ستة. فمثلا أصل اثنين أخ لأم وجدة، المسألة من ستة: للأخ لأم السدس وللجدة السدس. نعد واحد مع واحد كم؟ اثنان. رددنا المسألة من ستة إلى اثنين، هذا أصل اثنين. أصل ثلاثة: أم وأخ لأم، مثلا للأم الثلث وللأخ لأم السدس، مجموع اثنين وواحد ثلاثة، ثلاثة من خمسة من ستة، يعني ردت إلى ثلاثة. كذلك أصل أربعة مثلا: بنت وبنت ابن، للبنت النصف ثلاثة وبنت الابن السدس واحد، ثلاثة وواحد أربعة. أصل خمسة: أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ثلاث أخوات متفرقات. المسألة من ستة: للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم السدس فرضا، مجموعها كم؟ خمسة، رددناها إلى خمسة. ولاحظ المثال الذي وضعه المؤلف رحمه الله فيه غطاء مطبعي، حيث قال: بنت وبنت ابن وأخت لأم، فأعطى البنت النصف ثلاثة، وبنت الابن السدس واحد صحيح، والأخت لأم أعطاها واحد، والأخت لأم لا ترث مع الفرع الوارث، وإنما كتبت بجوارها مسألة بدلا عنها هذه الأخوات الثلاث المتفرقات: أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. المسألة من ستة: للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم السدس، المجموع خمسة، رددنا المسألة إلى خمسة. وهذه اللي وضع معها أخت لأم، لو وضعت بدل الأخت لأم جدة مثلا ممكن، أو وضعت بدلها أم بدون أخت مثلا لأم فقط، يصلح أن تكون من خمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ما هي أصول مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين؟ مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين أربعة، يعني أربعة أصول: أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسة، أربعة متوالية. نعم. الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، وكلها مقتطعة من أصل ستة. نعم. فسدسان كجدة وأخ لأم من اثنين، وسدس وثلث من ثلاثة كأم وأخ لأم، وسدس ونصف من أربعة كبنت وبنت ابن، وسدسان ونصف من خمسة كأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. ذكر صورتها المرمز إليها بحرف باء، وهي غير مكتوبة بهذا، هي بنت وبنت ابن وأخت لأم. ولو حذف بدل الأخت لأم جعلت أم صحت، فإنها ترد إلى خمسة. أو كتبت بجوارها الذي ذكر المؤلف رحمه الله هذه: أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، ترد إلى خمسة. نعم. ما هي أصول مسائل الرد إذا كان معهم أحد الزوجين؟ هذه ليست أصول في الحقيقة، وإنما هي مصاح لهذه المسائل. فأصول مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين هي هذه التي تقدمت: أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسة. أصول مسائل الرد إذا كان فيها أحد الزوجين فهي: أصل اثنين وأصل أربعة وأصل خمسة وأصل ثمانية، هذه فقط. أما هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله فهي مصاح للمسائل، وأما الأصول فهو أصل اثنين كزوج وأخت شقيقة مثلا، وهذه كاملة، زوج مثلا وأخت لأم، المسألة من اثنين، يعطى الزوج النصف واحد والباقي للأخت لأم فرضا وردا، إذا كان مع الزوج مثلا فرد واحد فإنها تكون المسألة من اثنين، أو زوجة وأخت شقيقة مثلا، للزوجة الربع وللأخت الشقيقة الباقي فرضا وردا، زوج وبنت المسألة من اثنين من أربعة، زوج وبنت من أربعة، للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث والباقي للبنت فرضا وردا، زوجة وبنت المسألة من ثمانية، الأصل ثمانية، للزوجة الثمن والباقي للبنت سبعة فرضا وردا، فهي إذا لم يكن معهم أحد الزوجين فهي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسة، وإذا كان معهم أحد الزوجين فأصل اثنين وأصل أربعة وأصل ثمانية فقط. هذه المسائل التي وردت في الصفحتين هي مسائل فيها مصاح، وهي على غرار ما سبق. بقي علينا أن نعرف كم أصناف أهل الرد، أصناف أهل الرد الذي يمكن أن يرد عليهم. اقرأ. كم أصناف أهل الرد؟ من هم الذين يرد عليهم من الورثة؟ إن كان فرد واحد أخذ المال كله، وإن كانوا صنف قسم بينهم، وهم نعم سبعة أصناف. من هؤلاء السبعة؟ اقرأ. سبعة أصناف: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم والأم والجدة مطلقا. هؤلاء سبعة، البنات واحدة أو أكثر، وبنات الابن واحدة أو أكثر، والأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات واحدة أو أكثر، والأخوات لأب كذلك. هؤلاء كم؟ البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، والإخوة لأم، ما هم الأخوات لأم فقط، الإخوة أيا كانوا ذكور أو إناث وذكرهم وأنثاهم سواء، الإخوة لأم هو الخامس، والصنف السادس الأم، والصنف السابع هو الجدة أو الجدات. غير هؤلاء لا يوجد أهل رد، هؤلاء السبعة الأصناف هم الذين يرد عليهم، من عداهم لا، لأن الأب والأجداد من قبله هؤلاء يأخذون المال كله فرضا أو تعصيبا أو فرضا وتعصيبا، الإخوة ليسوا من أهل الرد، بنو الإخوة والأعمام وبنو الأعمام ليسوا من أهل الرد، لأن هؤلاء عصبة، والرد والعصبة لا يجتمعان أبدا، إن وجد عصبة فلا رد حينئذ، من شروط الرد أن لا يوجد عاصب، فهؤلاء هم أهل الرد وهم سبعة أصناف: البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، والإخوة لأم. والأم والجدة أو الجدات. من الفروع اثنان، البنات وبنات الابن، ومن الحواشي ثلاثة، الأخوات والإخوة لأم. الأخوات من الجهتين شقيقات أو لأب، والإخوة لأم، هؤلاء الحواشي. ومن الأصول الأم والجدة، هؤلاء هم الذين يرد عليهم. هلك هالك، اقسم، عن أخت شقيقة وأخت لأم. أخت شقيقة وأخت لأم، المسألة من ستة. للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأم السدس واحد، ترد إلى أربعة. هلك هالك، عن أخت لأم وجدة، المسألة من ستة. دائما إذا لم يكن في أحد الزوجين نقول من ستة، وإذا كان في أحد الزوجين قلنا من اثنين أو من أربعة أو من ثمانية. نعم، من ستة. للجدة السدس واحد، والأخت لأم السدس واحد، ترد إلى اثنين. هلك هالك، عن أخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من ستة وترد إلى أربعة. من ستة وترد إلى أربعة. هلك هالك، عن أخت لأب وأخت لأم، كذلك المسألة من ستة وترد إلى أربعة. هلك هالك، عن بنت وبنت ابن، المسألة من ستة وترد إلى أربعة. هلك هالك، عن أم وبنت، المسألة من ستة وترد إلى أربعة، ترد إلى أربعة، لأن للبنت النص ثلاثة وللأم السدس واحد، أربعة. هلك هالك، عن زوج وبنت ابن ابن، زوج وبنت ابن ابن، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي لبنت ابن الابن فرضا وردا. هلك هالك، عن زوجة وبنت ابن ابن ابن، درجة الثالثة، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي لبنت الابن الابن فرضا وردا، لها سبعة. هلك هالك، عن زوجة وأم وبنت، زوجة وأم وبنت، زوجة وأم وبنت، مسألة الزوجية من ثمانية، مسألة الزوجية زوجة وأم وبنت، مسألة الزوجية من ثمانية، تأخذ الزوجة الثمن واحد والباقي سبعة. ومسألة الرد أم وبنت من ستة، من ستة، للأم السدس واحد وللبنت الباقي وللبنت النصف ثلاثة، ثلاثة واحد ردت إلى أربعة. ننظر بينما بقي بعد الزوجية وهو سبعة، ومسألة الرد أربعة، بينهما مباينة، تضرب الأربعة في الثمانية في مسألة الزوجية، اثنين في ثمانية باثنين وثلاثين، نعطيهم للزوجة واحد في أربعة بأربعة، الاثنين وثلاثين ماذا نسميها؟ الجامعة، جامعة المسألتين، للزوجة واحد في أربعة بأربعة، وللبنت ثلاثة في سبعة الباقي بعد الزوجية بواحد وعشرين، وللأم واحد في سبعة بسبعة، نجمعها ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، واحد في سبعة، سبعة بثمانية وعشرين، ثمانية وعشرين وأربعة نصيب الزوجة اثنان وثلاثون. هلك هالك عن بنتين فقط، المثل من كم؟ عدد الرؤوس، المسألة من اثنين، لأنه قلنا إذا كانوا صنف واحد ما نحتاج نرجع إلى الستة، الصنف الواحد والفرد الواحد ما نرجع إلى الستة، إنما نرجع إلى الستة إذا كانوا أصناف حتى نميز بين صاحب السدس من صاحبة النصف، من صاحبة الثلثين، من صاحبة الثلث، لأن كلها تخرج من ستة، سواء كان سدس أو ثلث أو نصف أو ثلثان، كلها تخرج من ستة. أما إذا كان صنف واحد فمن عدد رؤوسهم. هلك هالك عن سبع أخوات لأم، المسألة من سبعة من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن ثلاث زوجات وبنت، ثلاث زوجات وبنت، المسألة من ثمانية، للزوجات الثمن واحد وللبنت الباقي سبعة، الواحد لا ينقسم على الزوجات لأنهن ثلاث، والمسألة قلنا من ثمانية، نضرب الثلاثة عدد الرؤوس في الثمانية فتخرج أربعة وعشرين، ثم نقول للزوجات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة منهن واحد، وللبنت سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، وهذا يعتبر تصحيح وليس بجامعة، لأن الجامعة نحتاج إليها إذا كان مسألتين، إذا كانتا مسألتين احتجنا إلى الجامعة، أما إذا كانت مسألة واحدة فيها انكسار على الرؤوس فتحتاج إلى تصحيح فقط. هلك هالك عن أصناف أهل الرد، من يرث منهم وهل يكون فيها رد؟ هلك هالك عن أصناف أهل الرد وليس معهم أحد الزوجين، عن بنتين وبنتي ابن وشقيقتين وأختين لأب وأختين لأم وأم وجدتين من يرث من هؤلاء؟ هؤلاء أصناف أهل الرد، وكلها مثنى، عن أختين، عن بنتين وبنتي ابن، وأختين شقيقتين، وأختين لأب، وأختين لأم، وأم وجدتين. يرث منهن البنتان. ومن؟ وبنت الابن. يرث منهن البنتان ومن معهن والأم، هذا لا إشكال فيه. من بقي بعد؟ والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هنا معصبة. يرث البنتين والأختين الشقيقتين دون بنات الابن، لأن بنات الابن استغرقت البنتان، استغرقت الثلثين، ما بقي لهن شيء، ولسن عصبة مع عماتهن، وإنما الأخوات مع البنات عصبات. إذا ورث أصناف أهل الرد ما عدا البنتين، من ذكر غير البنتين من يرث منهن؟ من يرث؟ بنتا الابن والأم أخوات الشقيقات والأختين الشقيقتين، لأن كنا عصبات كذلك. إذا ورث أصناف أهل الرد ما عدا البنتين وبنتي الابن من يرث؟ الأختان الشقيقتان والأم. يلا باقي الأخت الأم. الأم ومن غيرها؟ الأخت لأم، الأختين، الأختان لأم، الشقيقتان يأخذن الثلثين، لأب ليس لهن شيء لأن استغرقت الفروض، والأختان لأم لهن الثلث، ثلث وثلثان ستة، والأم لها السدس، لها السدس آلت إلى سبعة وليس فيها رد. إذا ورث أصناف أهل الرد ما عدا البنتين وبنتي الابن والأختين الشقيقتين من يأخذ منهم؟ الأختان لأب يأخذنا الثلثين، والأختان لأم يأخذنا الثلث، والأم وتعول إلى سبعة كسابقتها. إذا ورث أصناف أهل الرد ما عدا الأربعة، ما عدا البنتين وبنتي الابن والأختين الشقيقتين والأختين لأب، هؤلاء محذوفات، من يرث؟ يرث الأختان لأم والأم فقط، الأختان لأم والأم. إذا ورث أصناف أهل الرد ما عدا الأختين لأم من الأم فما بعدها من يرث؟ لم يوجد من أصحاب الرد إلا الأم والجدة، من يرث؟ الأم تأخذ المال فرضا وردا. وإذا لم يوجد إلا الجدة وحدها أخذت المال فرضا وردا. الأسبوع القادم إن شاء الله في الخنثى. يقول الأخ السائل: أرجو إفادتي عن هذه الوصية، هل هي صحيحة أم لا؟ علما بأن هذه الورقة انتشرت بين الناس، هذه المبدوءة من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إليكم هذه النصيحة. هذا كذب وافتراء وتمويه وإضلال للناس، والواجب على كل من وقعت في يده أن يمزقها. يقول السائل: أقيم هنا وأعمل بالتنعيم، وسوف تزورني زوجتي في أشهر الحج وتنوي عمل حج مفرد، فهل يجوز لها أن تحرم معي من التنعيم؟ يقول السائل إنه ساكن خارج حدود الحرم، يعني في التنعيم، وتزوره زوجته، فهل تحرم معه بالحج من التنعيم؟ والجواب: إن كانت جاءت بنية الحج مع زيارة زوجها أو الإقامة مع زوجها، فيجب عليها أن تحرم من الميقات الذي تمر به من أي جهة جاءت. فإن لم تحرم من الميقات وجاءت إلى زوجها، فيجب عليها عند الإحرام بالحج أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه. فإذا أحرمت بالحج من الميقات الذي مرت به أولا فلا شيء عليها، تحرم مفردة بالحج ولا شيء عليها، جاءت بدون إحرام وهي على بالها الحج، ناوية الحج، وزوجها أمامها، جاءت وأقامت مع زوجها بدون إحرام، رغبت في الحج، نقول تعود إلى ميقاتها الذي مرت منه وتحرم بالحج ولا شيء عليها. فإن لم تعد فعليها هدي لأنها أحرمت دون ميقاتها، إلا إن كانت جاءت لم يخطر على بالها الحج وما نوت الحج، وإنما جاءت لزوجها، ثم لما جاءت وأقامت مع زوجها فترة من الزمن طرأ عليها أن تحج، فتحرم من مكان إقامتها مع زوجها من التنعيم. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن مجيء المرأة إلى زوجها قرب أيام الحج لا شك أنه على بالها، وأنها ما جاءت إلا للأمرين، جاءت لزوجها وللحج، فحينئذ الواجب عليها تحرم من الميقات الذي تمر به ثم تقضي عمرتها وتتحلل منها. أو فإن لم تأتي محرمة فإذا رغبت الإحرام بالحج فتخرج فتعود إلى ميقاتها وتحرم منها ولا شيء عليها. ويقول: وهل يجوز لي حمل حقيبة صغيرة في يدي بها نقودي وأوراقي الهامة وبها مخيط أثناء الإحرام؟ الحقيبة وغيرها ليست محرمة، أنت المحرم الذي لا تلبس المخيط، ما تلبس السروال ولا تلبس القميص ولا تلبس ما هيئ لللبس عادة. أما حقيبتك مخيطة أو غير مخيطة لا يضير، تحملها على كتفك أو تحملها بيدك أو تربطها على بطنك أو نحو ذلك، كل هذا لا حرج فيه. يسأل عن أذكار الصباح وأذكار المساء. أذكار المساء من بعد العصر ومن بعد المغرب، وقتها في ساعة ولله الحمد. وأوقات الصباح، أذكار الصباح من بعد طلوع الفجر، من بعد طلوع الفجر، من بعد صلاة الفجر، من قبل طلوع الشمس، وهكذا كل الوقت والحمد لله. والذكر وقته موسع ويصح في كل وقت، حتى أذكار الصباح لو أتيت بها في المساء، أو أتيت بأذكار المساء في الصباح، أو أتيت بالأذكار مثلا وقت الظهيرة أو بعد العصر أو ضحى، كل الوقت وقت للذكر والحمد لله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذي، فالآيات في الحث والترغيب في الذكر كثيرة جدا والحمد لله. الذكر الجماعي يسأل عنه، هذا بدعة، لأن الأصل في الذكر أن المسلم يذكر الله جل وعلا فيما بينه وبين ربه، ولا يحتاج إلى أن يكون ذكر جماعي. اللهم، إلا إذا كان في يوم من الأيام مثلا على سبيل التعليم، معلم يعلم الناس كيفية الذكر فيقول الذكر ثم يأمرهم بقوله برده، هذا لا بأس لأنه على سبيل التعليم، فما كان على سبيل التعليم فلا بأس. ومثل هذا مثلا كان يصلي المرء صلاة الظهر جهرا على سبيل التعليم، لأنه يعلم أناس ما يعرفون الصلاة، فيعلمهم يصلي بهم صلاة الظهر ويجهر لغرض، هذا لا بأس لأجل التعليم. أما إذا لم يكن لأجل التعليم فالجهر بالذكر وترديده بصوت مرتفع هذا بدعة. هل يشرع للإحرام صلاة ركعتين؟ إذا تيسر الإحرام بعد الفريضة، يؤدي المرء الفريضة في الميقات ثم يعقد النية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل والأكمل. أما إذا لم يكن وقت فريضة، فإن كان وقت نافلة هو معتاد عليها فحسن، كان يكون وقت صلاة الضحى مثلا، صلى الضحى ركعتين وأحرم بعدها فحسن. وأما إذا لم يكن كذلك فليس للإحرام سنة تخصه على ما قرره كثير من العلماء. أما إذا كان وقت نهي، كان يكون بعد العصر، فلا ينبغي له أن يصلي ركعتين. أما إذا لم يكن وقت نهي، كان يكون وقت الضحى أو بعد الظهر أو وقت الليل بعد المغرب إلى طلوع الفجر، فإن صلى ركعتين فلا بأس، إلا أنه لا يشرع للإحرام خاصة. وقال بعض الفقهاء يشرع للإحرام سنة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة، أحرم بعد صلاة، فقالوا إن كان بعد الفريضة فحسن مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن فريضة فليصلي ركعتين وليحرم ويعقد النية بعدهما. يقول: هل صحيح أن ما مات بسبب الماء بالغرق يجوز أكله ولو لم يذبح من الأنعام، كبقرة مثلا وقعت في النهر فوجدت؟ ما مات بالماء، إن كان من حيوان الماء كالسمك بفروعه وأنواعه فهو حلال، ولو لم لأنه لا يحتاج إلى زكاة. أما بهيمة الأنعام فلا بد من زكاتها، إلا في حال أن يكون غير مقدور على زكاتها، فتعتبر بمثابة الصيد من أي مكان جرحت وماتت فهي حلال. مثلا بعير شرد وما استطعنا نحره، فأطلقنا عليه رصاصة فقتلته فهو حلال، لأن حكمها الآن أصبح حكم الصيد إذا ند يعني شرد. مثله بقرة مثلا، مثله شات وغيره مدت، فحكمها حكم الصيد من أي مكان جرحت صحت. مثلا مدت في البر أو سقطت في بئر فما استطعنا إخراجها وما استطعنا الوصول إلى تذكيتها، فجرحناها بأي جرح فماتت، فنقطعها وتؤكل، لأنها في هذه الحال حكمها حكم الصيد لأنه غير مقدور على تذكيتها. فيمكن السائل سمع عن هذا أن البعير أو البقرة إذا سقطت في بئر وما استطعنا تذكيتها وخفنا عليها من الغرب فإننا نقتلها مثل الصيد، نرسل عليها مثلا حديدة أو بندقية برصاصة أو نحو ذلك، فإذا ماتت بهذه الضربة فإنها تحل حينئذ. أما إذا غرقت في الماء فلا، إذا غرق البعير أو البقرة أو الشاة في الماء ولم يكن فيه إصابة فإنها لا تحل حينئذ. يقول: هل الأكل والشرب جالسا أفضل أم واقفا؟ وهل من شرب جالسا يكون متشددا؟ الأصل أن الشرب والأكل جالس هذا هو الأفضل، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شرب المرء واقفا فهذا جائز، لكنه ترك الأولى. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا لبيان الجواز صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي له عقد ويسأل عن استحقاقاته هذا مرده إلى المحكمة، يرجع إلى الحاكم الشرعي ويبين ما يطالب به ويسمع الحاكم من خصمه، ثم يحكم الحاكم بالحكم الشرعي إن شاء الله. تقول: امرأة حجت ولم ترمي حتى الجمرة الكبرى، وذلك بسبب أنها مرضعة ومعها أطفالها، فهل عليها شيء؟ عليها هدي إذا لم ترمي الجمرة مطلقا، لأن كان المفروض أنها إذا لم ترمي توكل، والتوكيل سائغ والحمد لله إذا لم تستطع الرمي، فتوكل من يرمي عنها. لكن ما وكلت ولا رمت عليها هدي، شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن كانت وكلت عن نفسها بالرمي فليس عليها شيء. يقول: إذا هرب الجمل في الحرم فهل حكمه حكم الصيد؟ لا، ليس له حكم الصيد، يجوز أن تقتله تضربه بالبندقية، لأنه حكم الصيد من حيث الذكاة والنحر. وأما من حيث أنه ينتقل من كون جمل يصير غزال أو ظبي أو غير ذلك أو ضبع أو نعامة أو غير ذلك فلا حكمه، وإنما من حيث الذكاة، من حيث الذكاة والنحر. ما استطعت أن تنحره فأطلقت عليه الرصاصة فقتلته فهو حلال. يسأل عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في ولادته، على أن جمهور العلماء على أنه ولد في ربيع الأول، وقيل ولد في رمضان، لكن هذا قول ضعيف، ولد في ربيع الأول، لكن الاختلاف كثير في أي يوم من ربيع الأول، والجمهور على أنه يوم الاثنين من ربيع الأول، لكن هل هو اليوم الثاني من ربيع الأول؟ قيل، وقيل اليوم الثامن أو التاسع من ربيع الأول، وقيل اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وقيل اليوم السابع عشر من ربيع الأول، وقيل لثمان بقين من ربيع الأول، يعني يوم 21 أو 22. وهذا الخلاف يدل على أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لا أصل له، ولو كان له أصل لحفظ. الصحابة رضي الله عنهم حفظوا لنا كل شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه عبادة، ونقلوا لنا صلى أحماله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، ما ضيعوا شيء. ومع ذلك اختلف في ولادته، هل هي يوم كذا أو يوم كذا أو يوم كذا. فلو كان في يوم ولادته عمل مشروع لحفظ. ثم إن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم على قول الجمهور هو الشهر الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام ولحق بربه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وهل يقول عاقل بأن من أتى بالقرون المتأخرة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة هؤلاء الأخيار له صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. ثم إن الاحتفال به قالوا مثلا أنه ذكر وعبادة وتذكير وهكذا، والذكر بذكره صلى الله عليه وسلم والثناء عليه في كل لحظة وفي كل حين، لا تصح صلاة امرئ حتى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه على قول الجمهور، لا يصح أذان مسلم حتى يشهد أن محمد رسول الله، لا تصح صلاته حتى يشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويسلم عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي كل وقت وفي كل حين. ثم إن محبته صلى الله عليه وسلم لا بطقوس وأفعال تفعل يوجد فيها من المنكرات الشيء الكثير، يوجد فيها اختلاط الرجال بالنساء، يوجد فيها استشفاع به وتوسل به ودعاء له، وذلك شرك أكبر مخرج من الملة، يوجد فيها بدع وخرافات وجهالات يجلسون ثم يقومون كأن النبي دخل عليهم، وهذا ما يقوله عاقل. هؤلاء الذين يقومون أن النبي دخل عليهم هؤلاء مجانين مسلوب العقل، كيف يدخل عليهم؟ يدخل عليهم ثم يذهب إلى قبره، ولا يدخل عليهم ويجلس معهم؟ والله جل وعلا قال عنه إنك ميت وإنهم ميتون، والصحابة رضي الله عنهم دفنوه في قبره عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، فهل يأتي ويجلس معهم؟ وإنما هذا إيحاء من الشيطان وتقليد للكفار. أصل الاحتفال بالمولد الذي احتفل به أول من احتفل به الفاطميون، والفاطميون أهل بدعة وأهل ضلالة متعصبون لآل البيت تعصبا في غير محله، فيه غلو وفيه جهل وفيه شرك، ولا يمكن أن تكون البدعة إلا عند صاحب ضلالة وبعد عن السنة، لأن ما تجتمع السنة والبدعة سواء، ما أحدث قوم بدعة إلا سلبوا ما يقابلها من السنة والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ونقول لا لا لا، بعض البدع حسنة، هذا جهل وتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه أخطأ في هذا حينما قال كل بدعة ضلالة، لا ما يليق بنا، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تتأتى بمتابعته والأخذ بسنته والعض عليها بالنواجذ وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وذلك بأن لا نعبد الله إلا بما شرع. فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. فنتعبد نعبد ربنا جل وعلا بما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم نضرب به عرض الحائط. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الفاطميون أحدثوا هذه البدعة لما كانوا جيران النصارى، هم في شمال إفريقيا والنصارى في أوروبا وهم جيرانهم، فكان النصارى يحتفلون بمولد عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام من باب الغلو. فالنصارى قالوا، فالفاطميون قالوا النصارى يحتفلون بمولد نبيهم، نحن نحتفل بمولد نبينا. فاحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت البدعة يفرح بها الشيطان حاول نشرها في أقطار العالم الإسلامي، فانتشرت بسرعة وكثرت وصار يهتم بها ويقوم بها حتى من ينتسب إلى العلم جهلا وضلالة، ويتقربون إلى الله جل وعلا بذلك، وهذا مما يبعدهم عن الله جل وعلا. وإنما الذي يقرب من الله جل وعلا هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله جل وعلا عليه بأنها تنتشر وتكثر البدع في آخر الزمان بعد القرون المفضلة، لأن القرون المفضلة كما تقدم لنا أمس أنها 3 قرون: قرني، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونهم. 3 قرون مفضلة، يعني على سبيل العموم، وإلا فقد وجد فيها شيء من الفتنة والشر والبدع لكنها ترد ما تقر. فوجد هذا الاحتفال بعد القرون المفضلة في 4 أو 6 ما وجد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة والتابعون وتابعوهم ما عرفوا هذا وما احتفلوا، وجد في 4 أو 6 الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بدعة من البدع المنتشرة، وهالبدعة يفرح بها الشيطان أكثر من المعصية، يسر بها ويفرح أكثر من أن يزني العبد أو يسرق أو يعمل كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، لأن صاحب البدعة ما يستغفر منها والعياذ بالله. صاحب البدعة يرى أنه يتقرب إلى الله جل وعلا فيسر بها الشيطان. صاحب المعصية حري أن يندم ويتأسف، يستحي، يستغفر، يتوب، يخجل، يعلم أنه اقترف ذنب يؤنبه ضميره، فحري جدير به أن يتوب ويستغفر ويستخفي عن من الأخيار ويستحي من ذكر ذنبه. أما صاحب البدعة والعياذ بالله فهو يتبجح بها ويرى له أنه يتقرب بها إلى الله جل وعلا فيهلك بهذا ويهلك الآخرين والعياذ بالله. وهي تكثر في هذا الأيام من هذا الشهر، شهر ربيع الأول، وكما قال بعض العلماء ليس الاحتفال بأولى من الحزن لو نظرنا، لأنه ولادته ووفاته كلها في ربيع الأول، فلا ينبغي الاحتفال في هذه وحضور هذه المجالس البدعية، لأنها تبعد العبد من ربه جل وعلا وتحرمه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومقل ومستكثر. أناس يقعون في هذا الاحتفال والعياذ بالله ويخرجون من الإسلام بالكلية إذا أشركوا النبي صلى الله عليه وسلم ونادوه وسألوه وعبدوه واستغاثوا به، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. قد يحضر هذا الاحتفال مسلم ثم يخرج والعياذ بالله كافر، وقد يخرج منه صاحب بدعة دون الكفر. فليحذر المسلم البدع مهما كانت، وإن انتشرت وإن كثرت في آخر الزمان، فذلك مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر منها عليه الصلاة والسلام بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.